بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة العاشرة ضمن سلسلة محاضرات في أصول التربية الإسلامية. وابتداء من هذه المحاضرة والمحاضرات التي تليها، نتحدث إن شاء الله تعالى عن الأصول العقدية والتشريع والتعبدية والتشريعية للتربية الإسلامية. ولعلنا نبدأ بالأصول العقدية. ففي الأصل، كلمة أصل هي الشيء الذي ينبني عليه غيره، وأصل الشيء مبتدأه وما يبدأ منه وما يقوم عليه غيره. ولا شك أن للتربية الإسلامية بما تتسم به من صفات الكمال والثبات والشمولية والواقعية، لا شك أنها تقوم على أصول ثابتة تساهم في نضج هذه التربية وثباتها والخير الذي يؤمل منها عند تطبيقها وتمثيلها. فالموضوع الأول أو الأصل الأول من هذه الأصول الثلاثة الأساسية والهامة للتربية الإسلامية هو الأصول العقدية. والأصول العقدية التي تقوم على التربية هي بالحقيقة هي أركان الإيمان الستة المعروفة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. فهذه هي الأركان، أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان المؤمن إلا بها. كذلك هي الأصول التي تقوم عليها التربية الإسلامية، وذلك لأن التربية الإسلامية تهدف في مجملها إلى تنشئة الإنسان الصالح وفق منهج الله ووفق شرع الله ووفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوامر ومن نواهي. ولا شك أن من أهم ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تحتويه النصوص الشرعية، كتاب الله سبحانه وتعالى وصحيح السنة النبوية، هو ما يتعلق بالجانب العقدي، جانب العقيدة وتقرير هذه العقيدة الصحيحة في النفوس. فلا تستقيم حياة الفرد كان صغيرا أو كبيرا إلا بتحققها. وذلك التربية الإسلامية ينبغي أن تنطلق وتعتمد على هذه الأصول الهامة جدا: الإيمان بالله سبحانه وتعالى بأنواع توحيده الثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والإيمان بالملائكة وما يعني ذكر لنا في النصوص الشرعية الآيات والأحاديث من أسمائهم ومن المهام التي أوكرهم الله سبحانه وتعالى بها ومن طبيعتهم وما ذلك. والإيمان بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه القرآن الكريم، وكذلك الرسل، الإيمان بالرسل وهم عباد الله سبحانه وتعالى أرسلهم على فترات متفاوتة. كلما انحرفت البشرية عن مسارها أرسل الله سبحانه وتعالى رسولا ليصحح للناس أمر دينهم وليعيدهم إلى الحق. واليوم الآخر المقصود به أن هذه الحياة التي نعيش فيها هي حياة نسبية قصيرة محدودة تتميز بصفات، من أهم صفاتها أنها مقدمة للدار الآخرة وأنها دار عمل. وفي الآخرة، في الدار الآخرة هي دار المطلقة التي لا نهاية لها ولا تعب فيها ولا نصب لمن رزق الله سبحانه وتعالى الجنة. ولا شك أن